أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. ها؟ لكن الآن ما تعلم، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب نعم يا عبيد، ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب، وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة دراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب، لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، لا، القرآن السارق والسارقة مطلق، السنة تخصص القرآن. هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو قيدت إطلاقه؟ المواريث. أحسن. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شامل عام. خصت السنة من ذلك أشياء، ومنها إذا خالف اختلف الدينان. طيب، من شروط السرقة أن تكون من حرص رهيب، ما الدليل؟ نعم، في سرقة التمر كذا. طيب، وحديث أبي هريرة لا قطع في تمر ولا كف. طيب، إذا قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، القرآن مطلق أو عام؟ قول. السنة خصصت القرآن، على أن بعض العلماء يقول لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرص، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذ الإنسان لا يقال سرقة. طيب، لكن على تقدير أنه تكون سرقة ولو من ظاهر، تكون سنة خاصة بذلك. ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإن سرقوا فيهم القوي تركوه؟ شابه من؟ لكن ما تقول فيها مشابهة، لكن هل عرضت نفسها للهلاك؟ الدليل. نعم، تمام. طيب، كيف نجمع بين اشتراط النصاب السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ كم هذه؟ عيد يكون المراد بدون المسربة يكون مثلا، يمكن أن تكون على رأس المقاتل، أو يكون المراد بضيغة تكون على رأس المقاتل، أو يكون لعنه لعنه لتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل يتجاعل. فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن مراد البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية. الاحتمال الثالث أن ابتداءه أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم إيش؟ ثم يتدرج إلى أن يسبق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه قيم عليه الحد؟ لم تنضج إلى الآن. للذنب السابق والاستغفار والتوبة، التوبة لله. هذا وجه آخر. نعم. لا هذا هو هذا الوجه. نعم إبراهيم. نعم. من هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيق. طيب. هل يلقن السارق يا محجوب؟ هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق؟ لا وصل القاضي. إيه؟ هل القاضي يلقنه؟ يقول الظاهر إنك ما سرق، مثلك لا يسرق. يلقن. كيف إذا رجع يمكن يرجع؟ حرر الجواب، حرر الجواب. إذا رأى الإمام يعني أول مرة مثلا وجئ فيه، فالأنصار يقول له من حرر الجواب. وانتهى بالثاني المرة الثانية. يعني وجه الشيخ أنه يرى أن المجرم هذا ليس يعتبر في الله. إيش؟ ليس معتبر في الله. يعني مجرم تقول أول مرة، ثاني مرة. ثاني مرة ولكن يلقن يعني. خطأ. نعم. لا يلقنه إلا إذا. يعني إن وجد قرينة فلا يلقن. ما تقولون؟ صحيح. طيب هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته؟ أخذت الطاعة. تفضل. طيب إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى، ثاني مرة اليد الثاني، اليد الثاني، ثالث مرة القدم، أي القدمين؟ اليسرى، اليمنى ثم اليسرى كترتيب الوضوء. نعم. لا لورا أنت اليمنى ثم رجل اليسرى، اليسرى. صحيح. هنا صحيح هذا. يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر أن تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال في المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. فإن سرق يحبس. نعم يحبس حتى يتقى شره.

تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه نضع شجن في حلوق الذين يقولون إن عمر رجل مستبد. هذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا بخير المستعان خلي أحد يوضئه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله. لو قال لنا قائل ما الدليل على اسكار الخمر ان يكون على ذي السكر؟ لان هذا هو المعنى، اصل الاسكار هو هذا السكر، ان يتغطى العقل على وجه اللذه والطرب. ولهذا اجمع العلماء بان الانسان لو اكل بنجا فانه لا يحد حد الخمر. نعم بيت ايش البوتكس؟ نعم يحط بالبرسي. نعم نعم كانوا يشربوا ليس شربا، ليس شربا، وإنما يأخذ أنفاسا منه يستنشقوا. نعم فيسكر يسكر. نعم كثيرا من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون يعني تحصيل المال وكذا يستثمرون. هذه خطيرة جدا، هذه لابد انه ينظر فيها. نعم جدا الان عندنا باتكس وعلب البوري هذه إيه؟ هذه استخفصت من الباتكس وكما اتحول بنزينه. على كل حال لابد من معالجه هذه المساله. نعم شيخ، التمر المعلق هل يقص حتى التمر المعلق او نقول ان هذا ايش يسمى المعلق؟ العنب فارخ ما مر علينا هذا؟ نعم شكراً لكم نقولين ولا من نرجع ما هو بلازم نرجع رحل من الفتاة وشيخ السلام من جميع ما أكثر ما يقول فيها قولي فيها قولي فيها قولي لازم نرجع أنا قولي نعم أنا قفر عن الترجيع هذه حيلة يا أخي. نعم قول الجلد نحو 40. نعم. هل يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوقت؟ لا. في بعض الألفاظ صريح نحو 40، وأن أبو بكر أيضا حدده ب40. يعني نصف أخر. أي نصف أخر. نعم. هل كل شيء من الرجوع فيه؟ كيف لا يمكن الرجوع فيه؟ وش؟ يعني لا تمكن الشفاعة فيه. نعم الشفاعة نعم. نعم. لأنه القتل أحيانا يشفع. القصاص بارك الله فيك حق للآدمي. ليس من الحدود. ليس من الحدود. فإذا وقف إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس، لأن هذا حق آدمي. من ذا الوقت. اقرأ سمع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت سمعتهم؟ لا لا بعدين حديث واحد

الطاهر صار حراما، وإن كان نسبة قليلة 5% أو 3% فإنه ليس بحرام. وإذا شككنا في الأصل الحد، فهل لنا أن نجرد فيما شككنا منه؟ نعم لنا أن نجرد، لنا أن نجرد، لأنه لم يكفي التحريم بعد، والتجربة نعم لأجل دفع الوهم. فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم. فقليل حرام، وهو المراد القليل المستقل يعني لوحده لا لا لا لا ما أذكر التحريم، يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. هو الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا. إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من الخمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من الخمر ننظر هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليل حرام. إذا كان الآن امتزجت امتزج ما هي موجود، ما له أصل ما له وجود. نعم. قول النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الاماعي كانها حرمت، نعم يعني في اشتباه الشيخ، لان النبي لم يشرب الخمر قبل تحريمها، فما هو قوله انها حرمت لما اهداها الراويه؟ اراد انما اهدى الراويه في اي شيء؟ اهداها للرسول عليه الصلاه والسلام بخمرها. ايه بخمرها، وما يفعل به بخمرها؟ يهديه الى احد او يسقيه الى احد ما دام حلالا. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هل ايش؟ قول عثمان بن عفان رضي الله عنه من تبيع الخمر فكانه مثل شاربها. فهو شاربها قطعا. هل يؤخذ منه جواز عمل القرائن؟ لا ما هي القرينه بارك الله فيك. الان البقلاوة ثابت ما في اشكال. بهذا يا شيخ لكن من هذا لا هذا يقين يعني ما هي قرينه. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟ الشبهة قد يكون شبهة مكربة. قلنا لك الشبهة حتى في الشراء، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أماما وقال أحسب أنه ليس مسكرا. نعم. إذا ذهب الشيخ للاعتراف هل يجب على الإمام والإعتراف؟ إذا قلنا أنه تعذير فالإمام مخير، لأن التعذير ليس كالحد يجب تنفيذه. الحد وقلت الداني يا شيخنا وإذا اعترف للإمام أن يقيم الحد وله أن لا يقيم. نعم. إذا جاء تائب معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. إذا قال قائل قول علي بشك أنه هذا أحب إليه أنه من فضل السنة المرأة إيش؟ اي نعم لا ما يفضل، لان سنه الرسول ما سنه، وعلي رضي الله عنه نفسه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، لان لم يسنه للامه بحيث يسن الى رسول الله، يعني من افعله الرسول لكن لا على سبيل الانسان. الأول ماذا؟ يعني لا لأن ثلاثة فيما قليلة جدا تدور. يعني حتى هذه الممنوعة المجلسة. نعم. حتى هذه يعني الممنوعة. طيب لما الله يقولها يعني ليش خوفا من التدرج؟ لأنه يسمح يعني غير التخمين، قد يكون يكمل أو يفكر. إيه المهم أرفع عشان ذلك. لكن قبل الإذكار 3% ما هو شيء. هذا إذا جلب. لا وكان الصف لا يمشي، نروح تمشي وين مشي ان شاء الله. نعم. قلت شيخ، قلتم ان حديث الحديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخة، ايش نفسه؟ ما في شيء عن نفسه ولا أقول أنه منسوخ. لا حتى العلم عليه منسوخ، لكن ما في، ما قلنا نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون قصد كما قال شيخ الإسلام. نعم. يسبون بعض الناس يذكرون، فالعبور هذه فيها نسبة من الكفر، هل يسمي هذه ضرر يعني يوجد أدوات، هل إنها ضرر ولا إنها خمر؟ الحمد لله. هذه يكون أصبعك. لا هي خمر، مدام تذكر فهي خمر. كل المذكر حرام. نعم. تمت على خمس؟ نعم. أنا ما نحن الحديث هذا بالنسبة للقرار، هذا الكتاب شدد فيها لأن لا نستعملها فنخالطهم، لأن إذا استعملنا أوامرهم صرنا نأخذها منهم ويكون بيننا وبينهم تقارب، وهذا خلاف الذي ينبغي. ولهذا قال إلا أن لا تجدوا غيرها فأخذوها وكلوا فيها، مع أن هذا ليس بشرط، يعني لو غسلتها وشربت فيها أو أكلت ما يضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفار. ها؟ يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في الخنزير وما أشبه ذلك. تسمية عندنا هذا قضى بعضها قضى. لا كان الشرح طويل، الحديث كثير من شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعذيب؟ خالد. تعذيب. كيف ذلك؟ الحديث عن رضي الله عنه أبو بكر أن عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حج، وأن قول عبد الرحمن بن عاصم أخف بالحدود 80 فدل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد 40 فدل أنه ليس بحاج، إذ لو كان حدا لكان أقل الحدود 40. تمام. طيب، قول علي بن أبي طالب كل سنة وهذا أحب إليه، المشار إليه إبراهيم الأربعين الثمانين، أرجع شوي بعد، تأكد لا ناقض مذكور الثمانين، ولأنه أشد ردعا من الأربعين. دل عام شارب شرب ثلاث مرات ويجلب ثم شرب الرابعة، طيب الذين قالوا بالنفس يلزمهم لثبوت ما قالوا ايش؟ يلا عبد الله يلزمهم ايش؟ ما نفس يقول في الناس هم قالوا فينا منسوخ بس يلزمهم اجابه. كم شروط النفس؟ وجود الحمد المؤثر والسلم العلم الظاهر بطيئة العسل صحيح، تعذر الجمع بين الدليلين والثاني العلم بالتاريخ. طيب، هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنص، وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه، ولكن

خمر من أي شيء؟ لا تركت العود من يمساه، كل مسكر خمر من أي شيء؟ ما عندكم ضروع أبدا، واحد منكم عنده علم لكن ضروع ما فيه. يلا طيب جمال، ها خمر من أي شيء؟ ولو من النواة، نواة التمر. أصبر يا فريد، المهم النواة أسكر معروف من السكر، وتغطية العقل على وجه اللذة والطرب. خمر ولو من نواة التمر ولو من الحصى، ماذا تقولون؟ صحيح إينا. لكن بس عاد هذا يثبت هذا أو لا؟ المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل نرجع، هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر آدم؟ هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في تعريف الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر كل ما خمر العقل. لا، ما هو جواب؟ لا لا قل له اللي جنب الدواء آدم. الله سبحان الله آدم. أنا أقول لكم بارك الله فيكم، هل نحتاج إلى أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كل مسكر خمر. يعني لو قال ارجعوا مثلا اللغة، ارجعوا الكتب اللغة، نقول ما نرجع. أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا، فملع عن الشقاق. إذن ما حاجة الخمر من العنب خاصة، ما يمكن من كل شيء كل مسكر الخمر. وإذا قال ارجع الكتب اللغة، ما ارجع الكتب اللغة، عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله ما أذكر كثيره فقليله حرام؟ أخذ يكفي ما يخالف. يلا أمس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا في قائل عظيم أن الخمر ما أذكر كثيره القليل منه حرام. يعني مثلا إن كان مثل ضرب مثلا خمس جالون وخمس لترات خمر وسكر، الجالون الواحد حرام. مثلا اللتر الواحد حرام. من أجل الشرجالون خمس جوالين ولا جالون؟ على كل حال مثلا من باب المبارك. طيب يعني لو شرب خمسة جوالين وسكر سمع الكف حرام. حرام لماذا؟ لأنه أصل حرام أصل لا، هو لو شرب قليل ما أذكر أبدا عادي. سد للذريعة، انتبه، سد للذريعة. وليكن عندهم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعض ما تدعو إليه نفسه. انظر مثل للربا، انظر للزنا، انظر لشرب الخمر، كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يقع الناس فيه. نعم. طيب هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب، ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر؟ لا صح، لأن الخمر إذا زال أثره وانغمر بما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقا، إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكر، يعني لو أكثر الإنسان من السكر فحينئذ يكون قليله حراما.